بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تولاه، إنه سميع مجيب. الوالدان، وما أدراك ما الوالدان، شأن عظيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوالدان برهما من أجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، الإحسان والإكرام والإفضال، فعل الجميل بالقول والأعمال والأفعال التي فيها إحسان تقربا إلى الله تعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وصية الله لعباده. ووصينا الإنسان بوالديه، أمر بها، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. قارن شكره بشكرهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين. يقدمان في الجهاد، أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجائز. مرضاة الله في مرضاتهما، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. برهما باب عظيم من أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، والحديث في الترمذي. بر الوالدة، الجنة تحت رجليها، قال عليه الصلاة والسلام: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بر الوالدين كفارة الكبائر. يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. لما قتل القاتل القتيل، جاء يسأل ابن عمر، جاء رجل إلى عمر قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: لا والله، إنه لأبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر: والذي نفس عمر بيده، لو كانت أمه حية فبر فأحسن إليها، رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. بر الوالدين سبب إجابة الدعاء وتفريج الكربات، كما وقع لأصحاب الغار الثلاثة: انفرجت الصخرة شيئا يرون السماء منه. لما سأل الأول ببر والديه، اعتراف بالجميل، وعقوقهما من أعظم الكبائر. ولذلك كان فعل الصحابة والسلف في بر الوالدين شأن عظيم، والنماذج كثيرة. وفي زمننا هذا كذلك من أحوال الصالحين أمثلة كثيرة. الإحسان بالقول، عدم رفع الصوت فوق صوتهما، طاعتهما في غير معصية الله، مناداتهما بأحب الألفاظ إليهما، تقبيل اليد والرأس، الإنفاق عليهما، تعليمهما ما يحتاجانه، وجلب السؤال عما يستفتيان فيه، إدخال السرور عليهما، استئذانهما في السفر. والأصل طاعة الوالدين في كل ما يأمران به، إلا أن يكون معصية لله. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ثانيا، هذه أصول في طاعة الوالدين، أن يكون الشيء الذي يأمران به فيه من فعلهما، وثالثا أن لا يكون هناك مضرة على الإبن في إنفاذه. قال القرافي رحمه الله: وكما نمنعه من إذايتهما نمنعهما من إذايته. وقال العدوي المالكي رحمه الله: وكذا لا يجب طاعتهما فيما كان في تركه ضرر، مثل أن يأمراه بترك معيشة أو صناعة يحتاج إليها. قال شيخ الإسلام: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كان فاسقين، وهذا فيما فيه منفع لهما ولا ضرر يعني عليه. لاحظ معي الآن، بدأنا ندخل في الضوابط في صلب الموضوع، أحكام بر الوالدين. بر الوالدين احتاج فقه. بر الوالدين ليس أمرا سهلا، في دقائق، مسائل، تفصيلات، أحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر يعني عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، يعني فيما شق عليه بس ما يصل درجة الضرر به يجب يتحمل مشقة، وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد: فلا يجب على الوالد على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. إذن هناك أشياء لا تلزم، مثال معصية لله، شيء ما لا نفع لهما، ما لهما في منفعة، أو على الولد في مضرة. احفظوا هذه الضوابط، هذه تفتح لك آفاق وتضبط لك المسائل، هذه الأصول. ما هو ضابط العقوق؟ متى يعتبر فعل الولد عقوقا؟ الولد ذكر أو أنثى، ابن أو بنت، كل ما فيه أذية، كل ما يتألم بسببه الوالدين نفسيا أو بدنيا، سواء كان قليلا أو كثيرا، أي شيء فيه إيلام أو أذية نفسية أو بدنية يعتبر عقوقا. قال ابن حجر الهيثمي: ضابط العقوق الذي هو كبيرة أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين، أي عرفا. هذا متى يكون العقوق كبيرة، لأنه قد يكون العقوق صغيرة بس عقوق، يعني اسم ما في كلام. إذا كان الإيذاء كبيرا فالعقوق كبيرة، وإذا كان قليلا فإنه صغيرة، فالإثم فيه هذه كلام. إذا حصل إيلام أو إيذاء نفسي أو بدني، القليل والكثير حرام، لكن الكثير كبائر، دخلنا في الكبائر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني في فتح الباري: والمراد به أي العقوق صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. سو كذا ليش؟ يا أبتي في ضرر علي، مزاج. طيب ممكن أحقق لك ما تريد بدون ضرر علي إذا سويناها بالطريقة الفلانية، يقول لا مزاج. هذه وصلنا لمرحلة التعنت، خلاص إذا صار الوالد متعنتا. إذن نحن الآن نريد أن نضع ضوابط قبل ما ندخل في التفاصيل، لأن الآن سندخل في مسائل، يعني إذا طلب المال، قضاء دين الوالد، روح اقترض لي، اشتري لي كذا، زوجني، كذا، لا طلق زوجتك، ستأتي المسائل. لكن لازم نضبط الضوابط والقواعد أولا. الآن أصلنا أصولا ووضعنا قواعد وضوابط، فلننطلق في الأحكام، أحكام وردت في الشريعة، ثم فتاوى للعلماء في مسائل ووقائع تتعلق ببر الوالدين. أولا بر الوالدين مقدم على جهاد الطلب. لاحظ أن قلنا جهاد الطلب لأنه جهاد الدفع له أحوال، له أحكام أخرى. قال العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما منه بشرط أن يكونا مسلمين. إذن الطاعة فيه للوالدين المسلمين. إذا كان الوالدين كافرين، إذا كان الوالدان كافرين هذه مسألة أخرى ما يلزم فيها طاعة في هذه الحالة، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية لوجهاد الطلب. فإذا تعين الجهاد يعني صار فرض عين هو الآخر فلا إذن. فإذا اقتحم العدو بلدا للمسلمين وجب على أهله الدفاع، وصار الدفاع الآن جهاد الدفع حكمه إيش؟ فرض عين على أهل البلد، خلاص هنا صار حق الله وحق المسلمين فرض عين. أما جهاد الطلب وعندما لا يلزم العدد لجهاد الدفع في الأحوال التي لا يكون فيها فرض عين فإن طاعتهما واجبة فيهما فجاهد. مع أن كان الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال اذهب إليهما فيهما فجاهد. فقد جاء أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال الرجل: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. ثانيا استئذان الوالدين للسفر. إذا كان الوالدان أو أحدهما لا يحتاجان الولد في خدمة أو تمريض ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يسافر السفر المأمون الذي لا خطر فيه بدون إذنهما ولا يعد ذلك عقوقا. وإن أخبرهما بسفره برا بهما وتطيبا لخاطرهما فهو أولى وأفضل. أما السفر الخطير الذي لا يؤمن فيه الهلاك كالسفر للجهاد فلا بد من إذنهما ما لم يكن الجهاد فرض عين. قال الكاساني الحنفي رحمه الله في بدائع الصنائع: الأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل الولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه. فهذه قاعدة في السفر، متى يلزم طاعة الوالدين؟ إذا قالك ما تسافر يعني ما تسافر. قلنا أول شيء إذا كان يحتاجانه، يعني لو سافر ضاع ما في أحد ينفق ولا أحد يخدم ويحتاجان نفقة ويحتاجان خدمة فلا يجوز للولد أن يسافر. ليه؟ إذا سافر ضاع. طيب إذا كان عندهما من يكفيهما، عندهما ما يغنيهما، عندهما من يخدمهما، قال أريد السفر، ننظر هل السفر خطر؟ هل في السفر خطر؟ السفر خطير؟ إذا خطير نقول لا إلا بإذنهما، لأنهما سيقلقان وينزعجان ويضطربان بهذا السفر وإن كانا لا يحتاجانه. لكن إذا كان لا يحتاجانه وليس السفر خطيرا والولد له حاجة في السفر، طلب علم شرعي يحتاجه يجب عليه أن يتعلمه، مثلا معيشة وظيفة ما يجد في مكانه ولابد أن يسافر لأجل أن يعتاش يتاجر، نقول خلاص لا يحتاجانك والسفر غير خطير سافر ما في عقوق وأنت محتاج للسفر. وكل سفر لا يشتد فيه الخطر، يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما. هذا الشرط الأول ذكرناه لانعدام الضرر. ومن مشايخنا من رخص في سفر التعلم بغير إذنهما لأنهما لا يتضرران بذلك بل ينتفعان به. يعني لما الولد يحفظ القرآن، لما الولد يحفظ السنة، لما الولد يصبح فقيها ينتفعان به في الدنيا والآخرة. قال الكاساني: فلا يلحق سمة العقوق، يعني حينئذ انتهى كلامه رحمه الله. وقال السرخسي في شرح السير الكبير: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة، عندهما من يكفيهما فلا بأس بأن يخرج، لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة. بين قوسين: وخصوصا في زمن الاتصالات ممكن كل يوم يطمئن، كل ساعة يطمئن. من زمان تطلع القافلة تأخذ له شهر ما يسمعني عنه شيئا، وشهر حتى يقضي حاجته وشهر حتى يرجع. الآن لا. ما هو المحذور؟ انشغال بال الأبوين، القلق. طيب في حل الاتصالات. قال: لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يلحقهما في خروج مشقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا. والآن نقول: فإن الحزن بحكم الغيبة يندفع كثير منه بالاتصال والتطمين. قال: إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء، لأن خطر الهلاك فيه أظهر. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حكم السفر في طلب العلم بدون إذن الوالدين، طبعا العلم نقصد العلم الشرعي، العلم الآخر الدنيوي الآن مبذول، يعني تجده تقريبا في كل مكان، وإذا ما وجدته تطلب عن بعد، إذا ما وجدته عن قرب. الآن صار فيه فتح مجالات كثيرة في التعليم، وإذا ما في مجال في مجال آخر. ما يلزم يعني الواحد لازم يروح بعثة، لازم ما هو لازم، موجود مجالات التعلم كثيرة، وفي ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا موجودة. لا يلزم أن يحزن أبويه، لا يقول أنا أبغى دكتوراه من الجامعة الفلانية في أمري، ما هو لازم. ما دام عندك شيء يقوم بحاجتك، بقيت قضية أن تتفلسف فيها زيادة وتحزن أبويك ما لها داعي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة العلم الشرعي: إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا الأفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم. نقول اليوم بين قوسين: خصوصا في عصر الشبكات والقنوات، بدأت الآن تظهر والحمد لله قنوات تدرس العلم الشرعي. هذه الآن مثلا قناة زاد التعليمية الآن، طيب، تدرس علما شرعيا منهجيا، يعني مو مجرد تعطيك طلع لك دروس محاضرات علم شرعي، لا، تعطيك دروس من البداية، يعني تدريس منهجي. فصل الأول، فصل الثاني، السنة الأولى، فصل الأول، فصل الثاني، السنة الثانية، وهكذا تمشي. علوم قرآن، مصطلح حديث، أصول فقه، الفقه نفسه، تفسير، شروح الأحاديث، السيرة، خلاص. في بدأ تظهر الآن قنوات تدرس العلم الشرعي بطريقة منهجية، والذي في الشبكات أعظم وأعظم. الآن في شبكة الإنترنت مواقع تدرس العلم الشرعي بطريقة منهجية، وتسمع الشيخ حيا وتسأل وتناقش. فما صار ضرورة الانتقال الفيزيائي الجسدي مثل الأول. لكن إذا وجد شيء خلاص. قال الشيخ في السفر: إذا كانت ضرورة هناك ضرورة لبقاء عندهم فهذا الأفضل، مع أنه يمكن أن يبقى عندهم مع طلب العلم، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كان في حاجة إليه. أما إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج، لأنه هو مع بقائه ممكن يقرأ في الكتب ويسمع في الأشرطة، والآن يسمع من إيش؟ ساوند كلاود، السحابات الإلكترونية، السحابات الإلكترونية، ما صار من أشرطة مثل الأول. السحابات الإلكترونية هذه عبارة عن خوادم مبثوثة في العالم تجمع فيها المواد الصوتية والمرئية حتى مخطوطات الكتب. لو قال أريد أتأكد الآن أنه هذه الكلمة في الكتاب المطبوع ما فيها تحريف، يفتح في المكتبة الوقفية والمكتبات الموجودة في الشبكة والموسوعات، في مخطوطات، يطلع على المخطوطة ويشوف اللفظة هذه يا ترى فعلا مطبوعة صحيح ولا تحرفت في الطباعة. طيب قال: أما إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج، فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع. فالآن قد يتمكن من العودة كل شهر بالطيران، لأن الطائرات الآن أيضا أثرت في الموضوع، صار مسألة تسكين نفوس الوالدين، تسكين النفسية بالرؤية الولد رجع، هذه لها بهجة، بهجة دخلتك عليها لها بهجة، فيها أجر لك، ما يكفي فقط بالهاتف وحتى بشاشة وبالصورة، إلا دخلتك عليها لها بهجة. الآن ممكن عن طريق أيضا رحلات الطيران أن يرجع ويذهب ويرجع ويذهب، يتعب نعم ويتكلف، لكن يقدر حجم وأهمية وأثر هذا البر وكم فيه من الأجر. قال: ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما. وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي، لأنه الآن ممكن يطلع في أب علماني، ممكن والعياذ بالله يطلع أب مرتد، الآن فيه انتشار لإلحاد وكفر وفسق وفجور، يعني فيه. فإذا طلع طيب الوالد يكره الدين، شوف حتى العلماء ذكروا الحالات يعني، والعياذ بالله. قال الشيخ: أما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج، لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي. طبعا هذا راح يدخلنا في مجالات خطيرة، يعني يكره العلم يكره الدين، ممكن يدخل في الكفر والعياذ بالله. والحاصل أنه لا يلزم استئذان الوالدين في السفر المأمون الغالب فيه السلامة إذا كانا لا يحتاجان إليه في الخدمة والنفقة. طيب نأتي إلى مسألة وهي حكم السفر لطلب الرزق، ما هو الآن لطلب العلم، لطلب الرزق، وهذه حالة الآن منتشرة. كثير من الناس مثلا في اليمن يريد السفر إلى الخليج، يبغى يعيش، ما حصل هناك عيشة. طيب الوالدين، هو نفسه قلق، هو نفسه يجي يقول أنا في قلق، أنا تركت والدين، واحد في مصر ما احتاج وسافر إلى بلدة ثانية فيها مجالات عمل، واحد في كذا، والناس تسافر إلى المكان القريب والبعيد في طلب الرزق، يعني هو يلحق رزقه في الأخير، يقول أنا ما وجدت هنا، ما وجدت زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا وظيفة ولا كيف أبسافر في طلب الرزق. نقول إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا محتاجا مضطرا للإنفاق على نفسه وعياله، واحد عنده زوجة أولاد، فلا بأس بالسفر ولا تجب طاعتهما ما دام لا يضيعان بذهابه أيضا. أما إذا وجد عندهما عمل وما يغنيه فلا يسافر إلا بإذنهما. أحيانا بعض الناس ماذا يقول؟ يقول ترى أنا هنا أجد، بس في كندا تعرف يعني أرقى. نقول لا يا أخي، أنت ما تضحي بالوالدين عشان أرقى، ما دام في بلد الوالدين في اللي يكفي، في ما يكفي ما تسافر خلاص. مسألة، ما حق الوالدين في مال الولد؟ مال الولد حلال للأب، وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه. الآن تدور الناس المكاسب الحلال، يقول لك وين الحلال؟ وين أحل الحلال؟ الله مثلا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فجعل أحل الحلال في العالم الغنائم، الجهاد المشروع في سبيل الله، الزراعة، بعض العلماء جعلوها رقم 2 الزراعة لأنه فيها توكل على الله، الزراعة وشيء يعني أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، شيء ينبت رب العالمين يخرجه من الأرض من هذه المباحات. طيب، والصناعة والتجارة أبواب للرزق. قال عليه الصلاة والسلام إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه حديث صحيح. هذه اللام أنت ومالك لأبيك، هذه قال العلماء فيها كلاما مهما، قالوا هذه المال ليست للملك، ليست مال الملك، ليست لام الملك، هذه لام الإباحة. في فرق إذا قلنا هذه لام الملك ولا لام الإباحة، لأنه إذا قلت لام الملك خاص الأب يأخذ المال يتملكه، مو كل يتملك تلقائيا، يعني أي شيء الولد يدخل في حساب الولد تملك تلقائي. لكن لما نقول للإباحة، لما نقول إنه للإباحة يعني يباح للأب أن يأخذ منه متى شاء ما شاء بشروط. قال ابن القيم رحمه الله واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته، إعلام الموقعين. ومما يدل على أنه ليس للملك أن الابن يرثه أولاده، يعني لو قلت أنه كل درهم يدخل على الولد تلقائيا يصير ملكا لأبيه، معناها الولد إذا مات كل شيء على الأب على طول لأنه هو المالك. لكن اللام، شوف الفقه يا جماعة، الفقه والله مهم. قالوا اللام للإباحة ما هي للملك، المال ما زال ملكا للولد، لكن الأب يباح له أن يمد يده يأخذ، لكن المال مال الولد. فلو كان ماله ملكا لوالده لم يأخذ المال غير الأب. وقال الشافعي فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة. يعني الآن تعال واحد عنده ابن وأب ومات، عنده أب وأم وابن وزوجة ومات، يلا قسمها، الأب السدس لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، والزوجة الثمن، والباقي اللي هو النصيب الأكبر، لأن السدسين هذه ثلث، ثلث والثمن للزوجة، الباقي النصيب الأكبر وين يروح؟ لابنه، ابن الميت اللي هو حفيد الأب، حفيد ذلك الأب. إذن نصيب الابن أكبر من نصيب الأب. قال الشافعي: فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. الرسالة للشافعي. طيب، مع قولنا بجواز أخذ الوالد ما شاء من مال الولد، وإنه لا من الإباحة، يباح لك يا أيها الوالد تمد يدك وتأخذ، لكن مع ذلك هناك شروط وقيود، فما هي؟ أربعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء، لكن بشروط أربعة. الشرط الأول: أن لا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به في البرد وماله غيره، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه وماله غيره، فإن ذلك لا يجوز للأب. ثانيا: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس له مال يشتري به سيارة أخرى، فليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الولد. يعني ما يأخذ أثاث البيت ويقول له خليك على البلاط، ويأخذ السيارة ويقول له روح مشي، والبلد مسافات. ما يأخذ أدوات الورشة ويقول دبر نفسك، هذه أشياء تتعلق بها حاجة الولد. هذه أشياء تتعلق بها حاجة الولد. ثالثا: أن لا يأخذ المال من ولد ليعطيه ولدا آخر، لأن هذا يغيظ الولد المأخوذ منه المال، يقول لسان حاله: يا أبتي أنا راضي تأخذ لك، بس تأخذ مالي وتعطيه إخواني؟ لا، هذا يغر الصدور. قال الشيخ: ألا يأخذ المال من أحد أبنائي ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلا لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجا، فإن كان محتاجا فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته، إعطاء الذين لا يحتاجون، ليس فيه تفضيل حينئذ. يعني ما أعطاه مزاج يحبه أكثر، لا، بس هذا الولد محتاج، ولا يتضرر الابن الآخر المأخوذ منه، لا يتضرر. طيب، ما هو الشرط الرابع؟ إذا أخذ الأب، أن يكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة وعلق عليه، قال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من ابنه من مال ابنه ما شاء ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. فالأب لما يمد يده يأخذ يقال له: تحتاج؟ تحتاج؟ عندك حاجة؟ تدفع إيجار؟ نفقة؟ فاتورة جوال؟ تتزوج؟ عندك حاجة؟ خذ. أما تأخذ بدون حاجة لا. مسألة، ماذا بالنسبة للأم؟ ويطرح بعضهم سؤالا فيقول المواليد تأتيهم هدايا، البنت يجيبوا لها هدايا ذهب، الابن يجيبوا له ملابس أو يجيبوا له هدايا أيضا، هل يحق للأم أن تستولي على هدايا أولادها الصغار؟ الرضيع الرضع هذول المواليد حديثا جات لهم هدايا، ممكن الأم تأخذها؟ الجواب طبعا لاحظ، مكافآت تحفيظ القرآن، لأن هذه مسألة مسائل فيها بعض الأولاد صح صغار لكن تجي لهم مكافآت. الجواب، إذا كان للصبي مال جاءه عن طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك فهو ملك له وليس للأم أن تتصرف فيه، لكن إذا احتاجت إلى شيء منه فهل لها أن تأخذ مثل الأب أنت ومالك لأبيك؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنها ليست كالأب، وأن النص ورد في الأب أنت ومالك لأبيك، وأنه هي عندها زوج ينفق عليها في الغالب يعني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، فمع وجود الأب من هو الولي على مال الصبي؟ الأب. لاحظوا يا إخوان هذه المسألة ترى لها امتدادات، يعني الآن في بعض الصغار طبعا لما يكون ولد مثلا الصبي يتيما أمه موجودة أبوه مات، يكون له مال من أبيه، ممكن الأم تأخذ؟ يجي له أحيانا راتب من الدولة أو من جمعيات خيرية، يجوز الأم تأخذ؟ قد يكون الولد من أصحاب الإعاقة والاحتياجات الخاصة ويجعل له أحيانا راتب من بيت المال، مرضى مريض مزمن ولد له راتب احتياجات خاصة، ممكن؟ إذا كان له أب طبعا فالأب هو وليه فما يجوز الأم تأخذ، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيه إلا بإذن أبيه، فإذا أذن فلا بأس سواء كان المولود بنتا أو ابنا، الحق في المال للأب لا للأم. انتهت فتوى الشيخ. ومن الفقهاء من قال الأم مثل الأب، يعني إذا احتاجت تأخذ، لكن على كل حال إذا كانت الأم فقيرة تحتاج إلى نفقة فلها أن تأخذ من مال ولدها قدر حاجته، يعني في جميع الحالات لو كانت الأم محتاجة ما عندها والصغير هذا الصغير عنده مال فنفقتها منه وعليه واجبة، إذا ما في أحد ينفق عليها فيجوز لها أن تأخذ بقدر حاجتها نفقة لا تملكا، يعني توسعا، نفقة. مسألة، هل للابن أن يطالب والده بالمال الذي أقرضه إياه؟ الأب اقترض من الابن، هل يجوز الابن أن يقول سدد لي المال الذي أقرضتك يا أبتي بالله ترجع لي؟ يجوز المطالبة، تجوز ولا لا؟ وإذا تعنت الأب هل يجوز للابن أن يرفع دعوى على والده في قضية استحصال الحق هذا أو المال المقرض؟ الجواب، إذا كان الوالد فقيرا يحتاج إلى المال وكان الابن غنيا فيجب على الابن أن ينفق على والده ويعطيه ما يحتاجه من المال، وحينئذ فلا يجوز للابن أن يجعل هذا المال قرضا، يقول يقال للولد ترى هذه

ولو استقرض الأب من الولد فإن للولد مطالبته عند غير الحنابلة لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره، وقال الحنابلة لا يطالب لحديث أنت ومالك لأبيك. وهناك رسالة فقهية مفيدة اسمها دعوى الولد على والده في الفقه الإسلامي، حرر فيها الشيخ عبد الله آل خنين المسألة في مذهب الحنابلة، وأثبت أن معنى عدم مطالبة الابن أباه في دين إنما هو منع التنفيذ عليه لا مجرد المخاصمة وإثبات حقه عند القاضي. فقال ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه في الدين وإثباته في ذمته. فيقول القاضي يا شيخ خلاص أنا أنتم ما تسجنون أبي في حقي، ما تسجنون أبي، لكن أثبت لي إذا الوالد ما يسدد لي الآن أثبت الدين على أبي حتى إذا مات أنا أخذ حقي من تركة، فما تروح تتوزع الورثة قبل ما أخذ حقي، يعني هذه كفائدة. قال والأظهر قول الجمهور فلا يسجن والد من أب أو أم بدين ولد لما استدلوا به. مسألة نفقة الأبوين المحتاجين، حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة على مال واجبة في مال الولد، فإن كان غنيا انتهى قرامه، فإن كان غنيا أو له عمل يتكسب منه ما يكفيه فلا يجب على الولد أن ينفق عليه. يعني لو جئنا في مسألة وجوب النفقة، يعني قال الأب أعطيني نفقة راتب شهري يا أيها الولد، قال الولد يا أبتي عندك خير وعندك عماير وعندك إيجارات والذي يأتيك أكثر من حاجتك، تبغى مني نفقة ليش؟ ليش تسميها نفقة؟ النفقة شرعا لما أنت تكون محتاج وأنا عندي زيادة يجب أن أعطيك نفقة، أرتب لك راتبا شهريا حق ما فيها كلام. لكن لما أنت عندك خير، الحين مشكلة التعنت يا إخوان والله هذه مصيبة، يجيك بعض الآباء عنده عماير وعنده خير والولد ذا مسكين منتوف عنده راتب بالكاد يكفيه ولسه ما تزوج، ولا تزوج حديثا ولسه ما طلع من ديون الزواج، ويجي الأب الآن يقول له أثبت لي ولا أكليه سوي لي راتب. يا حلال أنت الآن كل هذا عندك وأنا هذه ورطان، ألا أسوي لك راتب؟ أنت سوي لي راتب. فهنا ينبغي أن يذكر الآباء، يقال يا جماعة اتقوا الله أن صح بر الوالدين، بس ترى بر الوالدين ما يجوز أن يجعل سيفا مصلة على رأس الرؤوس الأبناء المساكين ونسلخ فيهم ونقطع ما ارحموا، ارحم الولد، احنا الآن نوجب عليه أن ينفق عليك لو كنت محتاجا، لكن إذا هو محتاج تقول أعطيني راتب. ومع ذلك نقول يا أيها الولد إذا استغنيت عن 500 ريال، إذا استغنيت عن 500 ريال أعطيها أبك، سكن نفسه، طيب خاطره، ادفع ما عنده. أحيانا ترى مع كبر السن وتغير العقل تصير بعض المطالب ما هي وجيهة، يعني طالب شيء ما هو منطقي. يا خلص إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني خلص داريهما. ويمكن الولد الوالد يعني كذا يفكر إنه ما لا يثبت الولد آيات الولاء والطاعة لي إلا تعطيني ولو 500، يقول تعطيني شهريا ولو 500 كذا، يعني كأنه هذه الآن اللي تعبر عن الطاعة وعن. فنقول الولد يا أخي إذا استطعت تستغني عن أي شيء في سبيل تثبت لوالدك أنك ما زلت على الولاء والطاعة وتسلم المقسوم دائما افعل. طيب إذا احتاج الأب للزواج، هذه والله محرجة الصراحة، لأن الولد أمه عنده الزوجة الأولى، وجاء الأب يقول الولد زوجني. طبعا إذا ماتت زوجته خلص واضح العملية، الأب يحتاج، يعني يجب على الولد أن يزوج أباه إذا احتاج. وقد يقول الأب شوف ترى أمك مريضة ما تتحمل، أنا أبغى زوجة تعفني وهذه ما تكفيني. ويمكن هذه الأم ما تبغى أولاد والأب يبغى أولاد، يعني في أسباب، يعني في أسباب. افرض الأب طلع عنده فجأة طاقة إضافية، سبحان الله، حين بيجيك بعض الناس طفرت بعد 40 وبعد 50، ترى هذه حقيقية، لا تفعل ما يعني قصدي لا تظن المسألة أوهام، يعني ترى ها فيه ما أدري يمكن الله أودع فيها البشر طاقات ما ندري عنها، فجأة كذا بعد مدة معينة الأب يصير 50 زوجوني، تعالوا تعالوا تعالوا زوجوني، هل حين زوجوني؟ ماذا قال العلماء؟ ويلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج للنكاح، قال ابن قدامة في المغني، لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده كالنفقة. ترى شوف يا أخوان فيها أسباب المسألة، يعني أحيانا الأب يحتاج إلى امرأة مثلا تونسه تدلكه تعطيه أدويته في وقتها، يعني في أسباب، يعني في أسباب للزواج، ما هو أحيانا فقط سببها الفراش والشهوة، في أسباب أخرى. يمكن الأم هذه تغيرت نفسيتها، يمكن صارت مشغولة، الآن الأم هذه عندها مثلا 6 بنات مزوجتهم، 6 بنات وثلاث أبناء مزوجين، ما تنفس هذه إلا ولدت هذيك، ما بتطلع منها وهي رايحة، ومرة عندها هذه مرة عندها هذه مرة. طب وهذا المسكين اللي اسمه زوج هذا جالس إيش يعني محكوم عليه أن يكون وحيدا فريدا؟ فقالوا يا أولاد يا عيالي شوف ترى أمكم انشغلت بكم وبخواتكم وأنا شوفوا لي حل. فإذا احتاج الأب خلاص احتاج، مو واحد ما هو قادر ولا يحتاج ولا شيء بس يأخذ بنت الناس تفرج عليها ولا يعطيها حقها ولا يسوي شيء، لا، إذا كان الأب محتاجا زوجوه زوجوه. طيب الآن إذا كان الأب فقيرا وتزوج، نفقته الزوجة الثانية على من؟ المسألة فيها مستتبعات. والله يا إخوان الفقه مهم جدا، مهم جدا، لأنه الفقه هو اللي يعالجنا للواقع، وهذا شريعة كاملة ترى، لا ما في في القانون الأمريكي والأوروبي، ما في ترى الكلام تفاصيل هذه، ما في إلا الدمار. والله إنه شيء مؤلم، أسمع قبل يومين يقول واحد لاجئ، لاجئ مسكين سوري إلى أوروبا، يقول شاب هو زوجته عمره 17 سنة رايح، أول ما طبوا هناك في المطار من هذه زوجتي، تاريخ الميلاد عمرها 17، القانون يقول ممنوع تكون الزوجة أقل من 18، عزل، حطوها في كامب، حطوها في مأوى مدري مبنى، وهو في مكانها. اتصوروا عزلوه عن زوجته الشرعية، الظلم هالكفرة، لأن القانون عندهم الزواج ما في قبل 18، ولو قال لهم أول ما طب المطار عشيقتي، إي والله. فتقول يعني ما صار الغرب، وش الغرب؟ وش عند الغرب؟ وش الغرب؟ مجموعة سفالات هذه. أما الكلام هنا شغل الفقه، هنا أحكامنا وسعادتنا واستقرارنا وحلولنا هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وإن لم يفعل ذلك كان عقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. فإذا ما هي هذه الحالة؟ أب احتاج للزواج وتزوج وصار محتاجا، ما عنده نفقته ونفقت زوجته الجديدة، والابن الله موسع عليه، الابن عنده سعة. لو الابن ما أعطى الأب نفقة الزوجة الجديدة يكون عاقا، لأن الأب محتاج للزواج والابن إيش؟ مقتدر، وصار عند الأب زوجة لها نفقة. تعيش يعني فتح بيت، فتح بيت إيجار، كهرباء، فواتير، موية، أكل، ملابس. طيب إذا طلب الوالد من الولد مالا ولم يكن عند الولد مال فقال الأب اقترض لي، فهل يلزم الولد أن يطيعه أم لا؟ الجواب لا يلزم الولد أن يقترض، فيكفي أن يقول لوالده ما عندي الآن، ما عندي، وأنا ما يجب علي شرعا أن أشغل ذمتي، ما يجب علي شرعا أن أتحمل مسؤولية وأشغل ذمتي، ترى الدين شديد، ترى الشهيد يغفر له إلا الدين، فأنا يعني أعطي إذا عندي أعطيك، أما تروح تلزمني أني أقترض شرعا فلا، فلا يعد هذا عصيانا. مسألة، هل يلزم الابن أن يسدد دين أبيه بعد وفاة الأب؟ الأب مات عليه ديون، لابد الأولاد يسددوا عنه وإلا يعتبر عقوقا أم ماذا؟ بلغني واحد من الإخوان قال يا شيخ عندنا في البلد مع الأسف إذا مات الأب وعليه ديون أولاده يقفون عند القبر يقولون من يطالب أبانا، فيجوا يقول خلاص فلوسه، الفلوسكم عندنا. قال ثم يتبخرون. فهل يجب على الأولاد أن يسددوا دين أبيهم بعد وفاته؟ قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه، لكن يقضى من تركته، يعني أما تركة الميت فهي مجال للقضاء بلا ريب، لكن قد لا تكفي. فإن لم يترك الوالد مالا بعد وفاته أو كانت التركة لا تكفي فلا يلزم الورثة شرعا أن يقضوا، يعني كوجوب، لكن كاستحباب وأفضلية وبر وطاعة وقربة وأجر أنك تبرئ ذمة أبويك ولو ما كان ترك سدادا، ما دام عندك سعة فلما لا تفعل يا أيها الولد؟ فإذا الذين وقفوا في المقبرة وقالوا اديوا فلوسكم علينا ما يكفي، انت في براءة ذمة الوالد لابد أن يوافق المطالب على هذا النقل من الذمة إلى الذمة، وأن يلتزم الولد بالسداد، وهو أن يتهرب يعني يعملها كأنه بس ظهور إعلامي، سمعة، رياء. شو ورد في الأحاديث الصحيحة؟ من قام بمسلم مقام رياء وسمعة قام الله به مقام رياء وسمع يوم القيامة، راء الله به وسمع به. طبعا إيش معناه؟ راح تكون فضيحة يوم القيامة. هذا مثال يا أخوان، يجي يقول ديونكم علينا وحقوق أبينا من اللي على أبينا علينا، ثم يتبخرون ولا التزمت نفذ. أما تجي تقول ونحن نحن بررة وحن نسدد عنه ويلا، ثم اختفاء. مستعطفة خلاص مثيرها المثل قضائية، يعني لو قال طيب إذا التزموا بعين الورثة ممكن الديانة يروحون المحكمة ويشهدون أنه نقلوا الدين إليهم والقاضي يلزمهم بالقضاء، مسألة فيها تكملة. هل يعتبر الحجر على الوالد من العقوق؟ تعرفوا يا أخوان الآن أنه في سنويا في المحاكم تزيد قضايا الحجر على الوالدين أحيانا بنسبة أكثر من 100%. إذا كان الحجر بلا سبب أو ظلم للأبوين، يعني مثلا الأولاد يريدون التوسع، كل ولد عنده راتب والأب عنده ثروة ورواتب الأولاد تكفي، يقولون لا نبغى نحجر على أبينا حتى نأخذ الثروة نستمتع بها. طيب ما يجوز لكم تحجر على أبيك، كيف تحجر عليه؟ كيف تحجر عليه أيها العاق وعندك ما يكفيك لمجرد أنك تبغى تستمتع؟ انتظر ما مات، تبغى تريد أن ترثه بالغصب بالقوة، تريد أن ترثه بالقوة وما مات. فإذا كان الحجر بلا سبب فلا شك أن رفع قضايا الحجر حينئذ إيذاء، صح ولا لا؟ إيذاء. يعني اتصور والد أب تجيه ورقة من المحكمة مرفوع عليك دعوة حجر، حجر على أموالك، من أولادك؟ ليش؟ يقول لك سفيه، ويقولون هم اللي يتصرفون في الروس أحسن. نحن ترى في آخر الزمان، توقع أي شيء الآن. هذا الرفع بلا شك أنه إيذاء، وهذا الإيذاء عقوق واضح. وإذا كنا نهينا عن أف أف فلا تقل لهما أف، أدنى مراتب الإيذاء، فكيف باتهامهما بالسفه والعته والجنون والتشهير بهما وإقصائهما عن مالهما والوقوف ضدهما خصما أمام القضاء؟ فلا شك أن دعاوى الحجر الكيدية عقوق واضح جدا، بل من أشد صور العقوق، لأن دعاوى الحجر هذه الكيدية فيها يعني أمام الناس، يعني مو فقط إشهار. فضلا عما تسببه من أضرار نفسية بالغة على الأب أو الأم، والآباء الآن يتوقعون الحنان والعطف والاهتمام والرعاية من الأولاد والعناية، وليس يتوقع أنه عليه دعوة مرفوعة دعوة حجر أن تؤخذ من ثروته وتعطى لأولاده وهو حي على قيد الحياة. يقفون أمامه في المحكمة يتهمونه بالجنون والسفه وفقدان الذاكرة، يقول الوالد معه الزهايمر، الزهايمر، وهو ما عنده إلا الزهر، ما عنده زهايمر، وضعه طبيعي. يعني صحيح أنه أضعف، صحيح أنه ما عاد عنده نشاط مثل أول، بس ما خرف، ما زال يعقل. اسأل يصلي ولا لا؟ يعقل الصلاة ولا ما يعقل؟ يصلي ولا لا؟ من معه عقل لابد أن يصلي، لا تسقط الصلاة ما دام يوجد عقل. ولكن إذا كان الحجر فعلا لمصلحة شرعية والوالد فعلا عنده سفه وإنفاق في الحرام وتبذير وعنده طيش وعنده خرف، خرف يبدد ثروته التي هي لأولاده من بعده وللعائلة، لا هذا من مصلحته ومصلحة العائلة أن يحجر عليه. لكن إذا كان فعلا وحقيقة أن هذا هو الواقع، لأنه إذا خرف أي واحد يضحك عليه، يجي واحد يقول وقع لي الشيك وسوي لي كذا أعطيني كذا وياخذ، أي واحد يدخل عليه يأخذ وياخذ ما شاء، خلاص ضيع. أو أنه فاسق عاصي سفيه يبعثر الأموال في الخمور، يعني افرض مثلا والعياذ بالله والعياذ بالله أبوهم راعي قمار، ما في إلا قمار، يدخل صالات القمار ويطلع من صالات القمار ويسافر إلى بلدان القمار، وحقيقة هذا ما هو افتراء يعني عليه، يجوز لهم رفع دعوى عليه بالحجر أم لا؟ المصلحة الشرعية تقول ذلك إيقافا للفساد، بل هذا الرحمة بالوالد حتى ما يزداد معاصي، حتى تمسك أمواله ما يروح يزيد فيها فسادا وفسقا وفجورا، وحفاظا على المال من الضياع. يمكن هذا الأب وراه زوجة أرملة ستكون، وراه بنات مطلقات ما هم متزوجات محتاجات، إذا بعثرها في القمار وين يروحوا الأبنات والضعف هذول؟ فيكون الرفع حينئذ وجيها وشرعيا وحفظا للمال. ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. في ناس يفترون على آبائهم في المحاكم، يقول زهايمر والأب سليم وتقي ويحفظ ماله أكثر منهم، هم يبون يلعبون في الفلوس هم الأولاد. وفي حالات لا، فعلا هذا الأب فاسق مسرف مبذر الأموال. والله يعلم المفسد من المصلح، فإن كان فيه سفه أو عته أو جنون فلا بأس برفع الدعوة في هذه الحالة، والابن يقوم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر وتقرر هل يحجر عليه أم لا. وعلى الأولاد التزام الرفق بالأب أو الأم المحجور عليهما والإحسان إليهما وحفظ حقهما. الحين لما تطلع دعوة حجر تقبل دعوة الحجر لما يحجز على، مو معناها أن الأولاد يأخذوا المال، لا، وإنما يحفظ المال لصاحبه وينمى، يؤخذ منه النفقة الشرعية على قدر الحاجة النفقة، وإذا مات خلص صار له ملاك آخرون. ننتقل إلى مسألة طاعة الوالدين في طلاق الزوجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، يعني يا عبد الله بن عمر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث حسن. فإذا طلب، طبعا معلوم فعل إبراهيم الخليل عليه السلام، جاء أول مرة وكان إسماعيل في الصيد، والصيد كان يأخذ وقتا، ضرب الباب خرجت زوجة إسماعيل الأولى، ما عرفت من هو، ما عرفت من هو، كان في الشام وإسماعيل في مكة. تزوج إسماعيل في غياب أبيه، لما جاء الأب الآن ما عرف، ما قال أنا أبوه أنا فلان، قال كيف حالكم كيف عيشكم، وهذا بالنسبة لها الآن رجل غريب، لاحظ غريب ما تعرفه. قالت نحن بشر، نحن في ضيق، ما عندنا كذا، ما عند، طيب زوجك خرج يصيد لكم، يعني خرج يأتي لك بطعام، وهذا رجل غريب بالنسبة لك الآن، على طول الشرشحة في الزوج، ما عندنا وما عند، إيش هذا؟ هذه امرأة تستحق أن تبقى؟ لا. ولذلك قال إبراهيم لها إذا جاء زوجك قولي له جاء واحد يقول لك غير عتبة بابك، غير عتبة بابك، فكنا عن الزوجة بالعتبة، لما جاء إسماعيل ذهب إبراهيم، رجع إسماعيل من رحلة الصيد، من جاء في غيابي؟ واحد شكله كذا كذا. إيش قال؟ قال بلغيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت العتبة وهو يأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. شوفوا يا أخوان فيها دروس، منها أن الرجل الصالح قد يبتلى بزوجة، هذا إسماعيل نبي يعني، وزوجة نوح وزوجة لوط معروف قصة، سبحان الله، يعني يمكن أصلح الصالحين يبتلى بزوجة، سبحان الله، الزواج هذا ما تدري تأخذ بعدين تطلع شيء ثاني، خفايا حتى على الصالحين يقع لهم ذلك. لما جاء إبراهيم المرة الثانية وقد خرج إسماعيل للصيد، طرق الباب، خرجت المرأة، من كيف حالكم؟ قالت نحن بخير ونحن في أحسن حال وعيش والحمد، وزوجي خرج يصيد لنا. وين إسماعيل؟ قالت خرج يصيد لنا. شوف لاحظ، شوف المرأة لا إله إلا الله، إذا صارت مرأة فيها أخلاق، خرج يصيد لنا، فيها وفاء، خرج يصيد لنا. قال إذا جاء أبلغيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. ولما رجع إسماعيل وكان إبراهيم قد غادر، ها قالت جاء كذا، من جاء في غيابي؟ الصفة ماذا قال لك؟ سلم بلغيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وهو يأمرني بإبقائك. هذا سبحان الله. ثم جاء إبراهيم فصنع به ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، وصار اللقاء، وأمر الله ببناء البيت، وحصلت قصة طويلة، القصة ما معروفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين: الأول أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل أن يقول طلق زوجتك، ما تصلي، ما تتحجب، تخرج بريبة، كذا كذا، في بين السبب. قال بين سبب إيش فيه؟ سوء دين أو سوء خلق. بين سبب سوء دين أو سوء خلق. ففي هذه الحالة يجيب والده، ففي هذه الحالة يجيب الولد والده ويطلق، لأن طلاقه ليس مزاج أو تعنت من الوالد، ولكن حماية لفراش ابنه. يمكن سبحان الله في ريبة، أثبت له، قال وين هذا الخروج، هذه الرجوع، هذا وين، هذه العلاقات، هذه كيف غير على فراش الولد. الحالة الثانية أن يقول الوالد للولد طلق زوجتك لأن الابن يحبها فيغار، ليش تجي واحدة تأخذ بلب ولده؟ وإذا صارت الأم يمكن تغار أكثر، طلق ليش؟ بس لأنه ترى الولد أحبها كثيرا، ولا المرأة ما فيها شيء، دين صح وخلق صحيح، بس غيرة غيرة. ماذا يفعل الولد في هذه الحالة شرعا؟ لا يلزمه أن يطلق. ولماذا يخرب بيته؟ ولماذا يخرب بيته ويشرد أولاده؟ ليش؟ قال لي أنا، يقول لي طلقة لأنه ما شالت عالي. قلت له أشيل عالي؟ ما شالت عالي. قلت له أجيب الشاي حار؟ جابته بارد. طلقها، ما هو سبب شرعا. دخل بيوت الناس وهذه تروح تعاني المطلقة، وهو يعاني الولد، والأولاد يعانوا لأنه ما جابت له الشاي في وقت. ليس ماما هذا لا يجاب في، لا يطاع في الطلاق، لا يطاع. ولكن قال العلماء يداري أباه وأمه، يكون خير إن شاء الله، ما يصير خاطرك إلا طيب، الله يفرجها ويسرها. يداري، يداري بالكلام، يداري ويقنع، وترى فيها خير وفيها كذا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، قال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فسألوا عنها، قال: إن صاحب الدين خلق، يعني ما فيها عيب، ما فيها علة. فقال أحمد: لا تطلقها. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره أبوه عمر؟ قال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. لما يصير أبوك مثل عمر، تعال الحكم يصير حكم آخر. عمر كذا، إذا سلك الشيطان فجا، إذا سلك عمر فجا، سلك الشيطان فجا غير فج. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ما في هوى، حق. لكن ما الأب ما يكون الابن أيضا في الرد يعني سليطا؟ يجي الأب يقول طلق، يقول لما تصير مثل عمر كلمني. لا. سئل شيخ الإسلام، نختم الآن على إقامة الصلاة. سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها. وفي موضع آخر قال شيخ الإسلام في أم ظالمة، قال: هذه من جنس هاروت وماروت، يعلم ما يفرقان بين المرء وزوجه. ما فإذا المسألة على الحق والعدل. هذه أيها الإخوة والأخوات طائفة من الأحكام الشرعية المهمة في أحكام بر الوالدين. هذه الحلقة الأولى، ونعدكم بحلقة قادمة ثانية إن شاء الله في هذا الموضوع المهم، لأن بقيت فيه حالات أخرى متعددة وكثيرة، وفيها يعني آراء العلماء وأحكام العلماء وفقه العلماء نتعلم. وهذه قضية حياتية معيشية اجتماعية متكررة ودائمة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وبيوتنا وأولادنا وأنفسنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا من المؤمنين والمؤمنات ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.